طاول لسيدنا عمر، يعني سبحان الله الحديث بتاعنا كله داير عليه النهارده ان شاء الله. القول يقول انس بن مالك رضي الله عنه، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. فالكتاب اللي احنا بصدد شرحه اخذ الجملة دي، وسبحان الله يعني خدها في ناحية تانية، تناول الموضوع من ناحية انك انت بتكلفي نفسك ما لا تطيقي، سواء بقى من الناحية النفسية او من الناحية البدنية، ونرجع نشتكي ونوصل لإيه زي حافة الخطر كده. أنا خلاص جبت آخري، أنا ما عادش فيا طاقة، أنا عمري ضاع. زي لو أنتوا فاكرين الحلقة اللي فاتت، الأخت تقريبا أعتقد كانت حسناء اللي اتكلمت في إن هي وصلت للوقت اللي قالت فيه أنا ظلمت نفسي وهدرت عمري، وده المنتج ان انا دلوقتي تعبانه او مش طايقه او اللي كانوا موجودين المره اللي فاتت سمعوا السؤال وسمعوا الاجابه عليه. فالمقوله النهارده سبحان الله، عايزين بقى نتكلم في القصه دي، وعايزين نعرف ايه اسبابها، وايه اسباب ان انا بوصل للوقت اللي انا بقول فيه خلاص انا ما عادش عندي طاقه، ما عادش ليا نفسي اعمل حاجه، ما عدتش اهتم بحد تاني. وكتير جدا اللي يعني ما بيعرفش يتعامل مع الموضوع ده صح، بياخده في سكة خلاص ان هو كل حاجة بقت سواء، ما بقتش تفرح، ما بقتش تحزن قوي، ما بقتش تفرح قوي، ما بقتش يبقى عندها مشاعر كده تقدر تتعامل بيها، يبقى فيه احساس اللي كان زمان. انا ما عدتش شايفه نفسي، ما عدتش مرتاحه للي انا فيه دلوقتي، الوضع بقى مش مريح. ففي اسباب وصلت، عشان نقول يعني وصلتنا للجمله ديت من غير ما نحس، بنغمض ونفتح نلاقي 10 سنين مروا، نلاقي 20 سنه مروا، واحنا المنتج واحد، ان انا خلاص انا فقدت طاقتي. وسبحان الله العظيم، احيانا بيبقى الموضوع بدري شوية، يعني البنات الصغيرين دلوقتي بيقولوا الكلمة دي، في مدخلات كتير جدا جدا على الشباب تحت ال20، ما كانتش عندنا احنا مثلا، هم اللي دخلوا في ال40ات وبدأوا يتخطوها، ما كانش عندهم المدخلات دي زي سن ال20 اللي هم اللي لسه بقى بادئين حياتهم يعني. فمين اللي حافظ المقولة اللي بتقول رضا الناس ويكمل؟ ندخل على التعليقات عشان اشوف هتكتبوا ايه. في مقولة مشهورة قوي بتقول كده: رضا الناس غاية، اللي عارف يكمل كتابة. ايوه جميل، رضا الناس غاية لا تدرك. طب احنا بنكررها كتير مش كده؟ طيب ايه معناها؟ مين يكتب لي كده ما معنى هذه الجملة؟ رضا الناس غاية لا تدرك، معناها إيه؟ لا نستطيع الوصول لها. حلو، مهما الإنسان عمل مش بيرضي حد. جميل، في معنى تاني؟ جميل، حلو، هو نفس المعاني، إن هي فعلا هي غاية، حاجة كبيرة جدا ومش هندركها. ولو مثلا واحدة وسعت شوية في المعنى هتقول مهما نعمل، يعني ايه هتكتبها كده في الأخير: رضا الناس غاية لا تدرك مهما تعمل، سواء بقى بذلتي نفسك، بذلتي مادياتك، بذلتي روحك في الموضوع، مش في الأخر هيطلع لك واحد زعزوعة كده يقول لك لا انت مش تمام. طيب احنا بقى متربيين على ايه؟ انا وانتي وانتي وانتي الا من رحم الله، احنا متربيين على ايه؟ إن رضا الناس غاية ولا بد أن تدرك. وحد فيكم بقى يكذب الجملة الجديدة، رضا الناس غاية ولا بد أن تدرك. ها حد يكذبني بقى، حد يطلع دلوقتي يقول لي لا ده انت كذاب، انت بتقولي كلام ما ينفعش يتقال. ها مين؟ لا انا عايزه الكل يشارك الله يرضى عليك، وعشان اعرف اذا كنتوا معايا ولا لا. ها رضا الناس غايه ولا بد ان تدرك، ده اللي احنا متربيين عليه الا من رحم الله، اللي متربيه على غير كده يبقى هي اللي هتطلع دلوقتي وتنطحني بقى. ها لا ما هو عاوزين دي هنتكلم فيها اهي. شوف نعيمه قالت الكذب. تمام. يبقى احنا دلوقتي ايه اللي حصل؟ ان احنا فعلا الله يهدينا ويهدي آبائنا ويغفر لهم ويرحمهم. القصة إن أنت متربية على فكرة الناس هتقول إيه؟ الناس هتقول إيه؟ أهم بقى من الحلال ومن الحرام ويرضي ربنا أو يغضب ربنا، ده يعني إيه يمكن آخر حاجة من الناس بتفكر فيها. قبل ما نقول للطفل مثلا، مثلا أنت عند ضيوف مثلا، رحتي عند أختك وليكن أختك، مهما كان المفروض ان في اداب بتعلميها لابنك، صح؟ يعني في اداب كده الحركه، لا ما تدخلش اوضه النوم مثلا، لا ما تروحش تفتح الثلاجه، لا مش عارف كذا كذا، صح؟ طيب فرضنا وانت عند اختك ديت لقيتي ابنك خارج مثلا في ايده 50 جنيه انت ما تديهلاش، ما مش انت اللي اديتيهم له مثلا. منين دي يا حبيبي؟ ده انا خدتها من بوك خالته مثلا، من الكيس بتاع خالته. الله انت استأذنتها؟ لا ده انا لقيت البوك مفتوح ولقيت فيه فلوس وخدت ال50 جنيه. الله يعني هي ما شافتش؟ قال لها لا. طب ايه اللي بيحصل؟ اول جملة بتتقال هتقول عليا ايه دلوقتي؟ بس هي اللقطة دي هتقول علينا ايه دلوقتي؟ انت كده حرامي، هي هتقول علينا ايه؟ ما جابتش سيرة بقى ايه ان ديت شيء في الشرع غلط، او بتبتدي تفهم الولد ان ديت مش من حقك او الكلام، لا لا لا القصه خالص، هي هتقول علينا ايه دلوقتي، صح؟ ده مثل يعني صغير كده لان احنا نفهم احنا بنعمل ايه وتربينا على ايه. سبحان الله، فكره ان احنا تربينا على ان الناس هتقول ايه، عيب صح غلط، قصه البعد عن الحلال والحرام القضيه في كده. مثل تاني، مثلا بنتين اختين في عيله واحده، الاخت الكبيره حصل لها الظروف وما قسمش نصيب انها تكمل مع زوجها وطلبت الطلاق وخلاص وتم. جت الثانيه اتجوزت شهر والثاني والثالث وهوب حصل مشاكل، العيشه فيها استحاله، بتتكلم في الطلاق. ايه اللي بيحصل؟ لا احنا ما ندورش خالص خالص ان انت لها اسباب ولها حقوق وان ده شرع ربنا لا خالص خالص احنا ما بنتكلمش فيه. الأم بقى تخبط على صدرها وتقول إيه؟ هتقول إيه على طول؟ مش معقول هيبقوا بنات الاتنين متطلقين؟ بس هي اللقطة دي هي ما شافتش بنتها فيها إيه؟ ما شافتش مثلا إن زوجها بيضرب أو بيشتم أو بيسب دين أو بيشرب أو هي أسبابها كبيرة. يعني الأخت التانية أسبابها يمكن أكبر من الأولانية، بس اللقطة فين؟ إن أنا مش سامعة لها، أنا سادة وداني بس انا بشوف الناس هتقول عليا انا ايه بقى دلوقتي. بنتين الاتنين هيبقوا متطلقين والاب يا دمار حياتي بقى وايه ويقعدوا ايه، يبقى ندخل في سكة غير السكة خالص يعني سبحان الله. فهي القصة كده. المفروض ان احنا بنتعامل ان رأي الناس هيأثر في حياتنا بس بنسبة بنسبة، ما هوش انا بني حياتي كلها على رأي الناس. يعني لو عملناها نسبة وتناسب كده، لا يبقى أنا هاخد رأي الناس ده 20% عشان أقدر أعيش، لأن عايشة مش عايشة في غابة، أنا عايشة في وسط ناس، في وسط أهل، في وسط جيرة، في وسط أصدقاء، في وسط معارف، في بيئة عمل، في ناس هيأثروا عليا وهأثر بيهم وأنا هأثر عليهم، ففي نسبة بالتأثر ده، بس النسبة دي ما تحركنيش، النسبة دي ما تضرنيش، النسبة دي الرسول صلى الله عليه وسلم حط لها حدود، وحدود واضحة. قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، واضح جدا جدا اهو، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكمالة الحديث بقى، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. سبحان الله العظيم، حدود وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. علاقتي مع الناس مبنية بالحدود دي، معروفة بالحدود دي. أنا ما أروحش حاطة نفسي في شبهة وأقول يتكلموا يتكلموا يكشي يولعوا، مفيش كده مفيش كده. أنت ما دام في وسط مجتمع له عرف، له عرف وفي دين وشرع بيحكمه، ما جيش أنا أحط نفسي في شبهة وبعدين أقول يا ريت اللي جرى مكان، أو أفتح دماغي للكل وأقول لا لا لا خلاص أنا اللي يتكلم يتكلم، المهم أنا واثقة من علاقتي بربنا. يا بنت الحلال، ما انت واقفه في وسط الشباب في الجامعه عماله تتكلمي وبتاخدي وبتدي وخلاص، كانك ما انت شايفه البنات خالص، وكل وقفتك مع الشباب وبتطلبي المذكرات بتاعتك من الشاب ده والفلان ده ليه يا حبيبه قلبي؟ طب ما هو خلاص انت كده وقعتي في الشبهه دي، وقعتي في الشبهه دي. اي يجي مثلا عليا المساء الساعه 10 بالليل خارجه ليا يا ست الكل بشم هوا، الله، ما فيش العرف بتاع بلدك اللي انت فيها، القريه اللي انت عايشه فيها، المكان، الشارع اللي انت عايشه فيه، انت دخلت الساعه 11 بالليل هيتكلموا عليك، انت بتحطي نفسك في شبهه ليه؟ زوجك قاعد جنبك وانت عماله في حوار داير على التليفون وشات واجراس بتضرب ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو سامع صوت الرسايل يجي يسالك تلجلجي بتكلمي مين يا ست الكل؟ ما انت وضعتي نفسك في شبهه. هو كده بقى، انت بتعملي ده، انت اللي بتحطي نفسك في ده. الرسول صلى الله عليه وسلم حددها اهو، خلاص انا ابعد بقى عن الشبهات دي. ها خلاص، لقد استبرأ، الرسول وضحها، لقد استبرأ لدينه وعرضه. سبحان الله العظيم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، ان اعطي رضى رضي، وان لم يعطه لم يرضى. الله، طب ما هو خلاص اتحددت، ويعني وضحها اكثر واكثر. سبحان الله العظيم، لما سيدنا عمر بيقول قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسك كده، مسك من المنكب من المنكب من فوق كده، فقال له ايه؟ فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. انت بقى كل الكلام ده داير على ايه؟ ان في حدود في العلاقات ربنا حددها والرسول صلى الله عليه وسلم حددها، في دنيا من غير ما تبقي طول الوقت مضغوطة وطول الوقت محملة نفسك فوق طاقتك. فانت هتاخديها نسبة وتناسب كده؟ لا، النسبة والتناسب بتبقى في ايه؟ ان سقفي ايه اللي يرضي ربنا ويريحني، يعني ايه اللي بيريحني بس موافق لرضا الله عز وجل، مش الناس خالص بقى. الناس دلوقتي محطوطة في حتة إنها مش بتأثر عليا إلا بعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى. الموضوع ده زي كده، ما تكوني بتتدربي على مهارة جديدة في حياتك وهنتعرف عليها دلوقتي. إن دلوقتي أنا لو أنا حاطة معيار إن الناس بالنسبة لي هم الفيصل، إن رضيوا فأنا تمام، ما رضيوش فأنا مش تمام، ان زوجي قال لي كلمه حلوه تمام، ما قاليش انا مش تمام، لو عيالي عملوا ايه انا تمام كده. فانا في بقى شويه حاجات كده عايزين نعرفها، واعرف انا بقى من الفئه اللي حاطه رضا الناس ديت غايه غايه ولا بد ان تدرك، ولا من الناس اللي رحمهم ربنا سبحانه وتعالى وعرفوا حدودهم وعملوا لنفسهم حياه هاديه، عارفين يتعاملوا فيها مع ربنا سبحانه وتعالى وعارفين يتعاملوا بيها مع الناس صح. أول حاجة اكتبي بقى العناوين دي عندك كده، عشان لما نخلص تقيسي على نفسك تشوفي انت مننا ولا من الناس الحلوين. طيب، أول حاجة تقولي تكتبي كده، مزاجي ومشاعري هما اللي بيتحكموا فيا ولا لأ؟ مزاجي ومشاعري هما اللي بيتحكموا فيكي ولا لأ؟ بمعنى لسه احنا قايلين دلوقتي مثلا انت اتشيكتي قوي، عملتي شعرك، عملتي مكياجك، جبتي حاجة حلوة ولبستيها، يعني الست صرفة ومكلفة خلاص، واتمخترتي كده قدام زوجك، راح يمين رجع شمال البيت، ولا كأنك شفافة، انت هوا ما نطقش، ما قالش حاجة خالص. ايه اللي بيحصل؟ ردود بقى، عايزة ابداعات في الرد. لو عملتي كده والاستاذ قاعد وما نطقش، ايه اللي بيحصل؟ يلي هنا ولا ما حدش اصلا بيصرف ويكلف، بتضايق، بتضايق بس حلو، بتضايق. طب وايه بعدها؟ ايه بقى يعني بتضايق وبعدين؟ اليوم بيقفل صح؟ ها، بس هي اسماء اللي بتصرف وتكلف؟ معقولة؟ والله ما اعرف، نفسي بتتسد. جبت من الاخر. لاني ايه، مش عارف، مش عدم اهتمام، والاهتمام ما بيطلبش وتبقى ليلته بيضة. ها ايه تاني؟ اللي هنا مش معقولة، الناس اللي كتبت له هي اللي بتصرف بس، برطمة. هتروحي في داهية. ماشي. برطمة، بس برطمة دي ممكن يعني، هو لو ركز في البرطمة هتبقى ليلتك طويلة، مزاجي بيتعكر فترة. هو ده اللي بيحصل، بتتقفلي على طول، ما انت يعني عملتي اللي عليكي. برطمة، في ناس هنا من الدول العربية مش هيفهموا برطمة، بتقول كلام مش مفهوم يعني، تقعد تمشي كده وتفضل تقول اللي هي عايزاه كله من غير ما حد يفهم يعني، ممكن تشتم بقى، تعمل يعني ايه، بتعلي، بتقول في البرطمة دي كل حاجة من غير ما حد يسمعها يعني، بس لو هو خد باله هتبقى ليلتها طويلة، طبعه هيك وتعودت عليه. طيب احنا هنعوز نغير بقى الحاجات دي كلها. طيب ايوه كده، خلينا محمود مرتبط سري. طيب تمام، يبقى احنا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ اليوم بيتقفل. ليه؟ ليه اليوم بيتقفل؟ لان انا مسيستمة حياتي ان انا بشوف حلاوتي دي بعينيه خالص، يعني انا طول الوقت اذا ما اتكلمش يبقى انا مش تمام، اذا ما بصليش بصة جميلة كده، يعني ممكن بعينيه كده اعرف ان انا اجمل ست في الدنيا صح؟ ده اللي بيحصل. فأنا رابطة راحتي وهدوء نفسي وفرحتي باللي أنا عملته برد فعله هو، يا إما بنظرته يا إما بكلامه، على طول بتتربط. فلما ما باخدش التوقع ده، لأن أنا توقعي كده، فلما ما باخدش التوقع ده بتقفل بقى خلاص. طيب وهنا بقى لازم بيحصل تبديل للإيه، للمعتقد ده، وده هياخد من سعادتك وقت، يعني لازم هياخد مننا سنة كده مجهود وسنة معافرة مع نفسك علشان تعرفي تقفي على رجليك بقى تاني، ويبقى رضا الناس غاية، مش في الحسبان أصلا، مش في حساباتي أصلا، يرضوا يغضبوا، المهم ربنا سبحانه وتعالى راضي عني من غير خناقات ومن غير عصبية ومن غير صوت عالي ولسان طويل ولا حاجة خالص خلاص. طب انا لما بدل المعتقد في نظره زوجي ليا دلوقتي، لما انا عملت وصرفت وكلفت وتعبت وعملت ولبست والقصص دي، لو انا من بدايه القصه، من بدايه وانا رايحه اتزين، حاطه في حسابي تسره اذا نظر اليها سرته، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو انا حاطه في حسابي ان انا بعمل ده حسن تباعد، لو انا عامله في حسباني ان ده من ان الله جميل ويحب الجمال، لو انا حاطه في حسابي ان انا في نفسي انا حابه اكون جميله، الكلام ده كله لو في حساباتك، النظره ديت هتتضاءل جدا جدا جدا، وما هيش هتبقى مش هت مش هيبقى لها الواقع الاليم اللي على نفسك ده، ويومك يتقفل ومزاجك يتعكر وتمشي تبرطمي وتخبطي، الكلام ده كله مش هيحصل لو انا حاطه في بالي نيتي دي. طب انا يا ستي حاطه في بالي وعارفه ان ده حسن تبعه، وعارفه ان ديت انا اللي بحب ان انا ابقى جميله ونظيفه وشيك والكلام ده كله، وانا عملت وسويت كل والاحتسابات دي كلها، وبرضه اتضايقت، اعمل ايه؟ يومي ما يتقفلش، ايه اللي هيحصل؟ بكل بساطه الدنيا هقول له كنت هنبسط قوي لو انت علقت على الاسم. خلاص الموضوع خلص، الموضوع خلص، وخلص فعلا في وقتها. بعد ما بتقولي الجملة دي بالهدوء ده هتقوليها كده: كنت هنبسط لو كنت قلت لي كلمة حلوة، لو كنت بصيت لي بصة حلوة، وخلصنا والموقف يتقطن. مش بتعملي ايه بقى يا ست الكل، انت بتعملي ايه؟ اللي برطمت دي هتروح بعد البرطمة ديت، هو اصلا مش هيعلق. انت بقيتي يعني هقول ايه، مش عايزه اقول كلمه كبيره، يعني اللي بيحصل انك انت لما بتبرطمي بتخرجي القبح اللي جواكي، مهما كنت متزينه ومهما كنت جميله ومهما ومهما ومهما، لا لو ما قلتيش الجمله دي ببساطه كده والموقف خلص، انت بتعملي ايه؟ وكلنا بنعمل ايه الا من رحم الله. واللي ما بتعملش كده تكتب ماشي، تروحي رايحه بعد ما هو مثلا بيخرج، او تاني يوم الصبح تفضلي تاكلي في نفسك طول الليل، وبعدين تروحي صاحيه اول ما تحتها عينيكي التليفون، ان كان بقى والدتك موجوده وبتعرفي تتكلمي معاها وفي صحوبيه بينكم، او اختك او جارتك او بنت عمك او صاحبتك في الشغل او ايا كان التليفون. تخيلي انا رحت وعملت وجبت ولبست وعماله اتنطط زي القرد امبارح، ولا كلمه شفافه، انا شفافه قدام هوا ماشي، والتانيه تسخن من الناحيه التانيه. ما هم كده، ما هم كده، وانت هتعملي ايه؟ والامثله بقى تطلع. مين اللي حافظه مثل على السيناريو اللي احنا بنقوله ده؟ تقوله دلوقتي ها، بره وجوه فرشت لك وانت مايل وايه يعدلك، صح؟ مش بنقول كده؟ وتقعدوا بقى تغنوا وتردوا على بعض والدنيا تخرب وانت مش عارفه انت بتعملي ايه في نفسك في اللقطات دي. انت بتقولي انك انت بتفضفضي، لا ده انت مش بتفضفضي، انت عارفه انت بتعملي ايه؟ انت بتذاكري في النكد، وكانك الموقف اللي ضايقك بقاله 12 ساعه مثلا انت عدتيه، وعماله تزودي المشاعر السلبيه اللي جواكي عماله تخرج وتخرج وتزيدي، والكلمه من الناحيه التانيه تزود، وكانك بتكبي بنزين على النار عماله الدنيا تولع. طب انت لما بتقفلي معاها بترتاحي؟ والله ابدا ما بترتاحيش، بتفضلي برضو طول الوقت مكروبه وطول الوقت مقفوله، ويمكن يعني هو الموقف هو اصلا صفحه واتقلبت، هو مش فاكر اصلا ايه اللي حصل، مش فاكر انت كنت لابسه ايه اصلا، مش فاكر كل ايه الصبح، هيرجع من شغله البوتش برين ال 111 مرسومه على الوش، وانت في حته ثانيه خالص، انت في النكد بتاع امبارح. ليه؟ لانك ذاكرتيه تاني يوم. كلامي واصل؟ انتوا معايا يعني ولا رحتوا فين؟ ها اللي هنا. طيب تمام، يبقى احنا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ انك انت لازم يبقى في اليات تانية اتعامل معاها مع المواقف، عشان اشوف اعرف اخرج بقى من القصة دي من غير ما الدنيا تتقفل وما وضاش في نكد، وانكد على الناس واجيب سيئات لنفسي بالغيبه اللي انا اغتبتها لزوجي والكلام ده كله. خلاص. العلامه الثانيه بعد العلامه دي اكتبي كده، انت دلوقتي العلامه الاولانيه مزاجك بيتحكم فيكي ولا لا؟ احنا بنتكلم دلوقتي في ايه عشان الناس تبقى رابطه الكلام؟ احنا بنتكلم في قصه ايه العلامات اللي بتدل على انك انت حاطه رضا الناس قدامك غايه وبتعافري علشان تدرك. اول علامه ان مزاجك بيتحكم، ودينا المثل عليها، واظن ان انتوا ممكن تحطوا مليون مثل، مش شرط الزوج بس الغلبان اللي بيستحمل مننا كتير، لا ممكن تحطي مليون مثل بقى في شغلك مع جيرانك مع اهلك، الدنيا واسعه يعني. خلاص. طيب ايه الحاجه التانيه، العلامه التانيه اللي انا لو سالت نفسي السؤال ده هعرف ان كنت فعلا حاطه الموضوع الناس ورضا الناس قدامي وعلى اساسه انا بحمل نفسي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي كله صابر فين؟ بتحملي نفسك ما لا تطيقي في ايه. خلاص. طيب العلامه الثانيه، هل انت بتقبلي حاجات غيرك ما بيقبلهاش، او انت بتستحملي حاجات غيرك ما بيستحملهاش؟ يعني معظم الاستشارات النفسيه اللي بتيجي سبحان الله بتسمعي الجمله دي: هو انا ازاي كنت مستحمله ده، هو انا ازاي كنت بقبل كل ده على نفسي، ازاي انا قبلت الاهانه دي ومعرفتش اتعامل معاها عشان اعدي الموقف. دايما بتلاقي الجمل كده بتتكرر على طول على طول، سبحان الله. طيب انا لو انا بقى من النوع ده اللي انا كنت بقبل حاجات ودلوقتي مش قادره اقبلها، مش قادره اتعامل معاها، كنت باجي على نفسي حاجات كتير، مش عارف انا خلاص تشبعت، حصل عندي تشبع من القصه دي، عايزه خلاص بقى، عايزه اخرج من الحلقه دي. طيب لسه بقى في علامه كمان، ولازم تسالي نفسك وتبقي عارفه الاجابه، انت اللي هتجاوبي على نفسك، بل الانسان على نفسه بصيره، محدش هيدور جواكي كده ويقول طلع الاجابه، لا انت اللي هتجاوبي على نفسك. السؤال الثاني ده الثالث، هو انا بحب اساعد الناس من جوايا بجد، يعني انا بساعدهم عشان انا بحب اعمل كده ودي رغبه اكيده جوايا، ولا انا مدفوعه للقصه دي، يعني مدفوعه بقى بخوفي من ردود افعالهم، مدفوعه مثلا بتعليقاتهم، مدفوع ها ايه اخباري، ايه الدنيا، دي رغبه اكيده جوايا، ولا برضو انا يعني عماله اشوف ردود افعالهم اخبارها ايه، ده هيزعلوا لو انا ما قمتش غسلت المواعين بقى واحنا في العزومه، ده مثلا ده جارتي ديت كان لازم انزل معاها المشوار الفلاني وانا خايفه انها تزعل، انا مش خارجه المشوار لله في قضاء حاجه المسلم، وانها جارتي ولها حق عليا او صاحبتي ولها حق عليا من جوايا، ولا انا كل حركتي مبنيه على ده، ان انا رغباتهم هم وارائهم هم وردود افعالهم هم وكلامهم هم، ايه القصه يعني ايه، بس بيكون تربيه، مش فاهمه. هيا اسماء انت كاتبه بس بيكون تربيه، تربيه يعني ايه، اتربيت انك انت تساعدي، لا انا ماليش دعوه بالتربيه دلوقتي، انا بتكلم انت من جواكي من جوه جوه، انا حابه المساعده دي وانا عارفه ان انا بساعد وانا مبسوطه وانا راضيه وانا حابه اساعد البني ادم ده، ولا انا مدفوعه لده علشان ردود الافعال، هي الحته دي اهو، حد كتب كسوف اتفرضت عليا هيزعلوا مني لو ما عملتش، لا انا عايزه اخبي الصوره كلها بقى، ردود الافعال دي انا مش عايزه اشوفها خالص، انا جوه انا عايزه اعمل ده ولا مش عايزه اعمله بارادتي وبرغبتي الحره من غير اي تاثير من اي حد، هي اللقطه دي، وكل واحده فينا عارفه خلاص. طيب ايه كمان، لما القصة بتمشي كده، إن طول الوقت عشانهم عشانهم عشانهم، عشان هيقولوا عشان هيعيدوا عشان وهكذا. طب أسماء بتقول بحب أساعد بإرادتي لكن لو اتفرضت مش بحب وبحسها مش لله، وبتبقى تقيلة قوي وبتخرجي وانت ما انتش يعني ايه، الموضوع مش لذيذ صح، مش يعني خلاص بقى، وحتى سبحان الله ممكن الدنيا تتكدر بره بكلمة ويكبر ويحصل مشاكل، فسبحان الله فاحنا مش عايزين ده، احنا عايزين نوصل لان احنا نعمل الحاجة برغبتنا في الوقت اللي احنا مرتاحين فيه، وتأثير الناس علينا ما يبقاش هو اللي دافع للحركة، انا لو سقفي مش رضا ربنا سبحانه وتعالى يبقى دور لي على سقف تاني، لو مش رضا الله عز وجل اللي هو الغاية الكبرى اللي عمالة بتحرك فيها خلاص. زمان قلت لكم في محاضرات مش فاكرة بالظبط عنوان المحاضرة، ولكن في دورة تقريبا ولا ذكر الله أكبر تقريبا، يعني انك انت لازم تحطي معاملتك للناس بصورة، يعني ده بيوصلني لربنا من أنهي طريق، مثلا زوجي فلان سين من الناس، هو ده اسمه سين خلاص، طيب سين ايه توصيفه اللي على اساسه هيبقى في جنة ونار، زوج له حقوق وعليه واجبات، امي لها حقوق وعليها واجبات، ابويا وهكذا، ابني، جارتي، الناس اللي في الشغل، الناس اللي في السوق، الناس اللي في الشارع، دي بالظبط كأني بحط ورقة كده على وجه كل اللي حواليا بالعلاقة اللي بيني وبينهم، أنا بحط دي طول الوقت عارفة إن سين ده زوج، ده زوج له حسن التباعد والطاعة وحقوق بقى، سبحان الله الحقوق كثيرة والواجبات أكثر. خلاص فهمتي بتتعاملي بالطريقة دي؟ لو تعاملنا بالطريقة دي ده يوصلني لربنا ولا يبعدني عن ربنا، على الأساس ده الدنيا هتتيسر، الدنيا هتتيسر قوي، وهبتدي أفوق وهبتدي أرتاح وهبتدي أتعامل صح وهبتدي ما بقاش مزاجية، محدش هيأثر عليا بسرعة، خلاص أنا في الحدود. والقصة بس ما حدش يجي يقول لي ما الموضوع هيبقى جامد كده، لا ما فيهوش جمودية خالص، ده ربنا سبحانه وتعالى هو فعلا غايتك، وإن هو سبحان الله العظيم يعني الأساس اللي بيحركك، خلاص خلاص فسبحان الله العظيم. الحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه، عايزة أجيب النص صريحا صحيحه يعني، يعني أن من التمس رضا الله بسخط الناس سبحان الله أيام أحد سعى في الفوز برضا الله عز وجل وطلب مرضاة الله عز وجل ولو كلفه ذلك كره. ده مش النص بتاع الحديث، أنا عايزة النص بتاع الحديث اللي يقدر يجيبه لي بسرعة. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ودي اللي احنا عايزين ننفك منها بقى، اللي احنا عايزين نبعد عنها خالص. خلاص طيب، طب المحصلة ايه لو انا من الجماعة الحلوين دول اللي حاطين رضا الناس غاية ولا بد ان تدرك، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة لو عرفت ان انا من الجماعة دي هعرف ان انا عندي خلل في تقدير للذات، انا عندي خلل في تقدير لنفسي، تقدير لحياتي وتقييمي لنفسي والحركتي في الحياة، أنا عندي تقدير منخفض لذاتي في الوقت ده. أي كلمة أسمعها متوجهة لي لازم أعمل لها فلترة. يعني إيه فلترة؟ يعني لازم أعديها الأول كده على عقلي وأبتدي أدرسها، وبعد كده أخد التصرف الصح في الرد. يعني مثلا حد قال لي كلمة مش تمام، خلاص يبقى أنا هاخد الكلمة دي وأزعل وأتخانق وأتخاصم ومش عارف ايه، طيب ما نعملها فلتره، ما تشوف الموقف كان شكله ايه، هو قال الكلمه ديت وهو باي نفسيه، قالها ازاي، والموقف ايه، انا عملت ايه عشان استاهل الكلمه دي، وتحللي الموضوع. لو فكيتي العقد دي هتلاقي الدنيا سهله، انك انت ممكن تقابلي كلمه هي باينه انها تزعل وكبيره و و و لو انت حطيتيها في موضعها الصحيح خلاص الدنيا سهله. خلاص ف كمان موضوع انخفاض تقديرك لنفسك دي سبحان الله لما بتبدأي تتعاملي معاه صح هتعرفي انك انت من اول الاشياء اللي ممكن انها تساعدك على الحكايه ديت انك انت عايزه تقولي لا، عايزه تتعلمي تقولي لا. يعني ايه اتعلم اقول لا؟ اقول لا بوعي، مش لا على الفاضي والمليان، قوم اعمل لنا ياكل لا، تعالي نخرج لا، مش عارف ايه لا، ليه يا ست الكل؟ احنا هنقول لا بس بوعي، اقول لا في الوقت اللي انا محتاجه اقول فيه لا، مش قادره اعمل حاجه دلوقتي خلاص لا مش دلوقتي بعدين، مش قادره اخرج دلوقتي لا معلش مش دلوقتي بعدين، ما فيهاش مشكله خالص. وده هعرف اعمله ازاي؟ هقول لا دي ازاي بقى؟ اول حاجه هعملها ان انا احدد يبقى ليا حدودي واضحه قدام الناس. يعني ايه حدودي واضحه قدام الناس؟ ابسطها مثلا انا لما بقول لكم مثلا، او حد عايز يتكلم معايا او يستشيرني بحاجه وربنا يسترنا جميعا، استاذنكم واقول لكم معلش انا مش برد على اتصالات لان الوقت ضيق وبتبقى الاتصالات كتير، فبعد اذنكم اللي حابه انها تتكلم معايا تسجل صوت وتبعته لي تليجرام او واتس او تكتب لي رساله، وان شاء الله ربنا هييسر برد انا كده على رسائل يوميه، ما فيهاش مشكله خالص خالص، دي حدودي انا عملت لنفسي دلوقتي حدود متحكمة في وقتي. وإلا تخيلوا انتوا مثلا طبيب نفسي وراح قايل لاخوانا انا متاح 24 ساعة، بالله عليكم هينام هيذاكر هيقابل مرضى، ها هينفع؟ مش هينفع. يبقى احنا في قصة ان انا باخد خطوات عملية اهو عشان اقدر اتعامل صح، وان انا ما احملش نفسي فوق طاقتي، اولها ان انا هحدد الحدود دي. أحدد الحدود النفسية والبدنية والروحية. يعني سبحان الله العظيم، الحاجة اللي ما ينفعش حد يخترق حدودي ديت يبقى لازم تبقى باينة للناس. طيب نبدأ بالحاجات البسيطة، مثلا واحدة اتعودت مثلا إن زوجها معودها كده أول ما يرجع من الشغل ياخدها يخرجها، خلاص يتغدى وياخدها يخرجها. فهو كان ايه، واخد الموضوع بحب الاول، شباب صغيرين وبتنططوا حلوين وصحتهم تمام والدنيا مش ضاغطه قوي، فكان بيعمل القصه دي ان هو يرجع من الشغل ياخد ده يخرج. طب بدا الدنيا يعني ايه، صحيا ما بقاش تمام، الشغل بقى اكتر شويتين، الدنيا ما بقتش مظبطه، فبقى يدخل يقول لها طيب معلش هتغدى ريح ساعه ولا حاجه وبعدين نخرج. بدات ايه، وشها يتقلب، رد فعلها مش تمام، ما تفهمتش اللي هو بيعمله. طب ايه اللي حصل؟ هو بدأ يقول لأ، بس لأ مقننة، هو بيقول حاضر وبدأ ياخد الخطوات بكلمة ان هو يعمل لنفسه حدود شوية، بس قالها بطريقة ايه، ان خلاص ساعة وهنخرج. فالساعة دي ما بقتش مقبولة، هي ما فهمتش القصة، ما فهمتش ان هو تعب، ان هو مش قادر دلوقتي، ان هو حتى لو مش تعب او ومالوش مزاج دلوقتي، ملوش مزاج دلوقتي، بس ملوش مزاج، مش عايز يخرج دلوقتي. هو الراجل لسه جاي من مواصلات ولا بعربيته ولا تشبع اليوم ده، مش ملوش مزاج يخرج. فايه اللي بيحصل؟ السيناريو بقى ان هو بيقول حاضر علشان يتفادى النكد، يتفادى مطة البوز بتاعتها دي، فعمال برضه يقول حاضر وهي بتحمله فوق طاقته مش راضيه تفهم. فبتبتدي الدنيا بدل ما كان بحب وبعد كده بدأ يتفادى النكد، هيبدأ بعد كده يقول لا صريحة ويحصل الصدام. احنا مش عايزين نوصل بقى للصدام، مش عايزين اختراق الحدود. انا لازم احط حدود لنفسي، اعرف الناس اللي حواليا يبقى عارفين كويس قوي ان في وقت اقدر ابقى معاهم فيه وفي وقت ما ينفعش، لما اقول لا يبقى خلاص هي لا وانتهينا، مفيش نقاش بعدها. طب ايه كمان؟ ما هي برضه بتقول احنا هنمسك لبعض. لا احنا دلوقتي بنتكلم في العموم، ان احنا بناخد بعض كده بس خطوات كده علشان بس نعمل ايه. لا لا انا مش منحازه لحد، انت ممكن جدا جدا جدا حد يضرب لي مثلا على الزوجه، ما احنا بنستحمل كتير، ما احنا بنعمل حاجات احنا مش طايقينها، ما بقدم وبقوم مهما كنت محتاجة الراحة عشان أعمل وأعمل وأعمل. إحنا بنتكلم في دي وفي دي، يعني للزوج وللزوجة وللأب وللأم وللأولاد ولكل الدنيا. إحنا دلوقتي بناخد علامات الناس اللي هي ماشية إن رضا الناس غاية ولا بد أن تدرك، إحنا عايزين نخرج من الدايرة دي عشان ما نحملش نفسنا فوق طاقتنا ونرجع في الآخر إحنا فاقدين طاقتنا، فاقدين شغفنا للحياة، فاقدين ما بقاش للدنيا طعم. احنا عايزين نخرج من اللقطة دي. طيب ايه تاني بعد ما احدد الحدود ديت؟ ارتب الاولويات بقى. يعني ايه ارتب الاولويات؟ انا ليه في صورة كده قدام عيالي وقدام زوجي وقدام اهلي، صورة واخدينها سنين وانا معاهم وعارفيني بتعمل ايه وبتسوي ايه والكلام ده كله. فدلوقتي انا بدأت افهم ان انا هخرج بقى من القصه دي وهعمل لنفسي وقت، وهعمل لنفسي وقت استمتع فيه، هعمل لنفسي وقت اذاكر فيه، هعمل لنفسي وقت خاص محدش ابدا ابدا يقرب له، للمتعه. عايزه اشرب القهوه بتاعتي مثلا بمزاج، لا اتكلم مع حد ولا اسمع حد، ووقت معين مستحيل حد يقرب لي فيه. فهما بداوا يتفاجئوا انا كنت متاحه ال 24 ساعه، وقت ما حد يشاور لي بقوم وبعمل، مهما كنت تعبانة كنت بعمل. أنا دلوقتي مش عايزة ده، أنا عايزة أرتب أولوياتي ويعرفوا إن في كده وقت ليا بتاعي لوحدي. خلاص هتبتدي في مقاومة بقى، هيبتدي في مقاومة، الله ما أنا ده كانت متاحة 24 ساعة، إيه الشغل الجديد بتاعها ده؟ فأنت لو ما كنتيش فاهمة إنك أنت دلوقتي في مرحلة صعبة بتحاولي تغيري فيها حياتك وترتبيها، أيا كان عمرك، أيا كان عمرك، صغيرة في وسط العمر، ثلاثينات، أربعينات، خمسينات، أيا كان الوقت ممكن تبتدي عشان ترتاحي عشان ما تلاقيش نفسك فجأة وقعتي ودخلتي في دور وسوسة واكتئاب ودنيا مش هتعرفي تخرجي منها بسهولة. وإن شاء الله إن شاء الرحمن الرحيم هيبقى في دورة كاملة عن الاكتئاب وأسبابه وعلاجه وأعرف أخرج منه إزاي لو ما وصلش لكيمياء المخ والكلام ده كله. إن شاء الرحمن الرحيم هنعمل ده بإذن الله. طيب المشكلة عندنا إن إحنا يعني سبحان الله مش عايزين نوصل للقطة دي، مش عايزة أوصل لإني أقول أنا تعبت، أنا طاقتي خلصت، أنا ضيعت عمري عليكم. فلو أنت مش فاهمة إنك أنت في مرحلة صعبة بتحاولي تكتسبي مهارات جديدة عشان تخرجي من الدايرة دي، هتفضلي ممكن تخرجي بحكم على إنك كارهة فلان لأنه هو السبب. أنا عايزة أخلص من العيشة دي، أنا عايزة أخرج من الضغط النفسي اللي أنا فيه، أنا مش عايزين نوصل للقطة دي. واللي وصلت ليها ممكن تقعد مع نفسها واحدة واحدة وتبتدي خطوات علشان لا تضيع نفسها ولا تضيع اللي حواليها ولا تفقد اللي حواليها. احنا مش مع الاتجاه اللي هم الناس اللي بيقول لك نفسك واهم حاجة، نفسك واهم حاجة انت وغيرك ده يتصرف لا احنا بس بناخد خطوات ان الدنيا تبقى فيها تعادل فيها عدل، ما يبقاش الدنيا كلها حاطة عليا وانا مش عارفة اتصرف مش عارفة اتنفس، انا عايز اخلص من العيشة دي مش عايزين نوصل لده. انت لما بتحملي نفسك فوق طاقتك بدنيا ونفسيا وصحيا كل ده انت بتخرجي باللقطه دي ان انا مش طايقه انا عايزه خلاص مش قادره، واول حد بتقعي فيه بيطبطب عليكي بتبقي فريسه احنا مش عايزين اللقطه دي. مشكلتنا الكبيره ان احنا بنتحكم في حياه بعض من غير ما نحس خالص سبحان الله العظيم. يعني مثلا تيجي الام مثلا تلاقي ابنها مثلا بيفسح مراته او قاعد معاها أو جاب لها هدية تبتدي تلومه، المفروض إن هو بأدب ويبقى عامل الحدود دي مرتب الأولويات دي. أنت يا أم ليكي وقتك وليكي حقوقك وليكي قعدتك وزوجتي لها حقوق لازم ده يوصلها من غير ما يتحط في مفرمة بيني وبين أمي وبين زوجتي. لازم نفهم ده، والقصة بقى ماشية على كل الأمثلة مش شرط الأم بس، كمان الزوجة لما تيجي تلاقي زوجها مثلا قاعد مع والده ووالدته مثلا كتير أو خرجهم جاب لهم حاجات مش عارف إيه، لازم يبقى هو حازم في الحتة دي. لا أنت ليكي وقتك وليكي حالك وهم لهم وقتهم ولهم حال ولهم حقوقهم علي وهكذا. فأنت زي مثلا البنت مثلا في بيت أهلها وناس كويسين وهي اشتغلت يبقى أبوها مثلا أول راتب يقول لها لا الفلوس دي تجيلي ليه يا حبيبي، ما خلاص ربنا فتح عليك انت اصلا مش محتاجه، هو مجرد تحكم. لا في حدود، لازم يبقى في حدود، لازم يبقى في اولويات، كل الكلام ده لازم تبقي فاهماه. والقصه كلها راجعه لشرع ربنا سبحانه وتعالى انك انت تبقي عارفه حقوقك وواجباتك. في الحدود ديت بتيجي عند واحد معين ما فيش حدود بيني وبينه، واحد معين كده سبحان الله هم قليلين يتعدوا على الصوابع، يعني مفيش حدود، مفيش حدود في الكلام، مفيش حدود في الفلوس، مفيش حدود في ان انا تطلعي مشاعرك كلها من غير حرج. في بعض الناس دي موجوده في حياتنا فديت خلاص ما بينطبقش عليهم موضوع الحدود لانهم اصلا محددين، يعني هم عارفين ايه اللي يزعلك ما يتعملش، ايه اللي يفرحك يتعمل، ايه الوقت اللي مناسب اللي اعرف اتكلم فيه، خصوصيتها في الحته ديت لا ما اعرفش اقرب منها. فبيبقى في العلاقات ديت هي دي العلاقات المريحه ان انا خلاص انا واضحه، انا واضحه خلاص الدنيا سهله. فسبحان الله العظيم لما بعمل القصه دي وارتب اولوياتي واحدد حدودي واعرف ازاي اقول لا بوعي وامتى، الكلام ده كله هيبقى يوصلك لان رضا الناس غايه ما تفرقش معاكي اصلا خالص الا بحدود شرع ربنا سبحانه وتعالى. المواقف هي اللي بتخليك ترتبي الناس في حياتك، اللي يرفضني لمجرد اني طلبت حقي يبقى ما كانش لازم يبقى في المكان ده اصلا وما كانش ينفع ان ناخد صورتي من كلامه او من عينيه. فانتبه على ده، اذا وصلت لان رضا الناس هلكني واستنفذ طاقتي يبقى لازم اقف، لازم اقف واخد خطوة وبالورقة والقلم قبل ما يخلص عليا طبعا، يعني خلاص مش عايزه اوصل للقطه دي، بصرف النظر عن النتائج بقى، لانك انت مش هتتقلبي كده، مش هتبقي مثلا يمين وبعدين بدات تبقي في حته تانية او تصرفات مختلفه فجاه، وهم هيرضوا، ما حدش هيقبل، بالعكس انت هتلاقي مقاومه، ومقاومه شديده جدا سبحان الله، لكن مقاومتهم دي اصلا ما لهمش حق فيها، فانت لازم تبقي فاهمه الحته دي، اللي عايزني يقبلني على وضعي الجديد، وضع الجديد اللي انا عملت فيه حدود لنفسي بس، ورتبت اولوياتي، انا ما جيتش على حد في حاجه خالص، الام مثلا اللي هالكه نفسها بتعمل كل حاجه كل حاجه وسايبه اولادها، لما تيجي هي تبتدي تقول لهم لا انا ما عادش فيا ان انا اقف واعمل كل ده، كل واحد يقوم بحاله، كل واحد يشيل اوضته، كل واحد مثلا يرتب حق، يعني توزع المهام، وبداوا يبقى فيه مقاومه، وبدا يبقى فيه اهمال، لا تصبر شويه، تاخد هي تاخد نفس كده وتهدى علشان تقدر تواصل، لان الموضوع هياخد وقت، مش مجرد ما يزعلوا تروح راجع هي تاني بكلامها، يبقى لازم تعملي خطه تمشي عليها، لازم خطه تمشي عليها وتطبقيها، وتصبري وتصبري على تطبيقها سبحان الله العظيم، وتفعلي مساحه الممكن في حياتك. يعني ايه مساحه الممكن في حياتك؟ يعني انا مثلا في حفظ القران الكريم مثلا، الناس بتيجي كتير قوي تروح وعامله خطه كامله، يعني عامله خطه كامله ودورت على معلم وشافت رفيقه وعملت كل حاجه، كل حاجه عملت كل حاجه عشان تحفظ القران، ووسعت مثلا في مداركها ان هيجي في اوقات صعبه هتمر علينا، في وفاه وفي مرض وفي انا نفسي مش ذاكرتي مش تمام، ما بقتش زي زمان، الكلام ده كله لو ما رتبتوش مش هتنجح في انها تحفظ او تستمر، هتلاقيها وقفت. فانا عايزه افعل مساحه الممكن في حياتي، حصل دلوقتي وفاه، حصل مرض، حصل، ببتدي اعدل في الخطه، مش بلغي الخطه، لا انا بعدلها بس. يعني ايه بعدلها بس؟ يعني لو انا كان مطلوب مني مثلا وجه في اليوم، ربع في اليوم، لا هيبقى بس كفايه عليا وجه. طب انا مش قادره حتى احفظ الوجه، خلاص يبقى كفايه نصف وجه. مش قادره احفظ خالص، يبقى انا هستمع ليا ورد تلاوه، يبقى كفايه عليا الورد التلاوه حتى لو بدون تركيز. اه يا حبيبتي حتى لو بدون تركيز، المهم يومك ما يمرش غير ويبقى فيه قران. فقصه مساحه الممكن دي، انت لما بتبصوا على الغنية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناسقت كلب، هي فعلت حاجة بسيطة، يعني دي كانت من أهل النار المفروض كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي فعلت مساحة الممكن، مساحة الرحمة اللي في قلبها دي أنقذتها، فأدخلها الله الجنة سبحان الله العظيم. إيه بإيه؟ بسقي كلب بس، ما عملش أكتر من كده، ما فيش حاجة تاني، ما عملش مجهود، الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق سبحان الله العظيم، هو فعل مساحة الممكن وطى وشال العرف من الطريق، فهي القصة في كده، فعلي مساحة الممكن في حياتك، الحاجة اللي ما تقدريش تعمليها خلاص خلصنا، لو في حد تاني بيقوم بمهمتك ويقدر يعملها خير وبركة، الحاجة بس اللي مش هتعرفي تتهوني فيها الحاجة اللي انت واجب عليكي تعمليها ومحدش غيرك بيعرف يعملها، وكل واحدة فينا عارفة القصة دي، في حاجة محدش تاني يعملها، مش من منطلق انك انت بس الشطوره الاموره اللي ما فيش حد يعملها، ليه يا ست الكل؟ لا عادي الناس ممكن تعمل اللي بتعمليه، بس في حاجات انت ما ينفعش حد تاني يعملها، هي دي بس ما بتعرفيش انك انت تقولي عليها لا او تفعلي فيها مساحه الممكن او انت بس بتبدلي خطط مش اكتر ولا اقل. فالقصه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تكلف نفس الا وسعها، برضه بصي على الايه الثانيه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني على حسب اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك انت بتتحملي، قصة ده التحمل في الابتلاءات، والقصة دي احنا استفضنا فيها جدا في دورة ما لم تحط به خبرة، اللي عايزة ترجع لها ترجع لها خلاص، فهي القصة في كده، القصة في انك انت تفعلي مساحة الممكن في حياتك، وتبدأي ترتبي أولوياتك وتعملي حدود لنفسك بالورقه والقلم. يعني ايه بالورقه والقلم؟ اقعدي امسكي ورقه وقلم وقولي انا مثلا هبدا دلوقتي بايه؟ انا هبدا دلوقتي باكتر واحد ما بعرفش اقول له لا على اي حاجه، سواء قادره او مش قادره اعمل الشيء ده، هو انا ما بعرفش اقول له لا، اول ما بسمع صوته او بشوف وشه برتبك وحاضر ونعم وفقط، ما بعرفش اناقش. اول واحد هعرف ان هو في حياتي، وكلنا فينا الحد ده، يعني كلنا فيه في حياتنا الحد اللي ما بتعرفيش تخلصي معاه زي ما بتقولوا. تخلصي يعني ايه؟ تخلصي يعني تتكلمي قصاده او تناقشيه او تقولي له لا مش قادره، ما بتعرفيش تقولي له لا بمعنى اصح. فده انا هعمل فيه ايه؟ هبتدي اتدرب، وكاني بحضر نفسي بعمل تمثيليه كده. والله ليا اختي، ليا صديقتي، ليا حد من، حتى لو الاب، بالادب بالادب والاسلوب الهادي وتبديل الطريقه بحب. انا مش هاجي ابص عيني في عين ابويا الله يشفيك يابا، مش هيبقى عيني فيها حده لو انا مثلا مكروبه منه او بيعمل او قاسي او وهبتدي اغير، وهو هيتقبل؟ هو مش هيتقبل. لكن مهما كان الاب قاسي او مهما كان شديد او مهما كان تصرفاته، في حته كده طريه جوه كده بتقبل لو انت كنت ذكيه وتعاملتي معاها صح. الاب ممكن يجي بطبطبه على ظهره وبوس على جبينه مثلا، انك انت تقبليه على جبينه كده، ربنا يخليك ليه يا بابا، يشوف منك حنيه ويشوف منك تصرفات لذيذه كده، تعملي اكله هو بيحبها مش عارف ايه، وتقربي. ساعتها هتعرفي تقولي اللي انت عايزاه بحب، هتعرفي تخلصي بكلمه لا باسلوب لذيذ من غير حده ومن غير صوت عالي ومن غير الكلام ده. خلاص انا بمسك الشخصيه دي وببتدي اعمل تمثيليه وكاني بعمل حوار. والله ما لقيتيش حد خالص تمثلي مع الموضوع ده، اقعدي قدام المرايه او اقعدي قدام كرسي واتكلمي كانك انت هتكلمي الشخص ده. طلب منك طلب معين وانت مش عايزه تعملي او مش عايزه تروحي او مشوار مش حابه تخرجي، ايا كان اعملي السيناريو. طب انا هقول له لا ازاي؟ بالطريقه دي بقى ابتدي اقول، اشوف طبعا ايه اللي ممكن اقوله وايه نبره صوتي وانا هقول ايه وامتى. طب اعمل حاجه حلوه قبل ما اقول، يعني ابتدي كده اعملي سيناريو ان انا هخرج من القصه دي باني لازم اقول لا. وكل واحده فينا عارفه القصه هتمشي ازاي معاها. طيب الحاجه الثانيه اللي عايزه الفتكم لها، ان في مرحله التغير ده انت واحده مزاجك سيء جدا، انت في مرحله تغيير ولازم تكوني واعيه بده، لازم عندك وعي انك انت في مزاج سيء، لازم، عشان ما تحكميش على حد غلط وما تحكميش على نفسك انك انت خلاص بطلتي العيشه دي ومش عايزه العيشه دي. مش عايزين نوصل لان احنا نقوش طنا ونفسنا الاماره بالسوء على نفسنا ونخرب بيوتنا بايدينا. نفسك لها حق زي ما الناس لهم حقوق، رضا الناس غايه لا ولن تدرك، غايه الناس رضا الناس غايه لن ولن تدرك ابدا. خلاص، ودي لازم تبقى قاعده اتربى على الحلال والحرام مش على العيب والصح والغلط والناس بيقولوا والناس بيعيدوا. ما تحمليش نفسك فوق طاقتك، خدي الخطوات وابداي بالورقه والقلم، حددي انا لازم اتغير علشان اعبد ربنا وانا قلبي هادي، مش هفضل في الصلاه مش عارفه بقول ايه واخرج من الصلاه زي ما دخلتها وتبقى عبادتي كلها منكوشه ومش مرتبه ونفسي مش هاديه، وطول الوقت طول الوقت انا كربانه، انا طول الوقت مكروبه، طول الوقت خارجه بضغط نفسي هيخرجني يا اما المرض يا اما لنفسيه تعبانه طول الوقت يا اما لحد باهت مطفي ملوش طاقه انه يعمل اي حاجه ومش عارف ينجز في اي حاجه. مش عايزين نوصل لكده، ناخد بقى الخطوات دي كده واحده واحده، نخرج من القصه دي بالاستعانه بالله عز وجل، وانك انت طول الوقت طول الوقت يبقى رضا ربنا سبحانه وتعالى هو سقفك، مفيش حاجة تاني قبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا معاكم في النقاش، وممكن المغرب قرب يد